الخاص اللي هم مين بقى؟ من ثبت في علم الله ثباتهم على الكفر، مش كده؟ من ثبت ايه في علم الله ايه ثباتهم على الكفر، يعني هيعيش كافر ويموت ايه ويموت كافر. طب جابوا دي منين؟ من حاجتين، من ان اللي بتفيد ملازمة الصفة للمصف، يبقى ان الذين كفروا اي ان الذين صار الكفر ايه ملازما له، يبقى دول الذين علم الله انهم عاشوا على كفر وسيموتون على كفر، مش هيتغير حالهم. بدليل ايه؟ ان الايه قالت، وده الدليل الثاني بقى، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ما كان في كفر، مع عمر بن الخطاب كان كافرا، امن ولا ما امنش؟ يبقى فين سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون؟ خالد بن الوليد كان كافرا، امن ولا ما امنش؟ امن. مش كده؟ مش دول كانوا كفر ولا ابو سفيان كان كافرا؟ ها، امن ولا ما امنش؟ العباس عم النبي كان كافرا. يبقى فين بقى سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم ايه؟ هذول امنوا، دول امن. يبقى مش هم دول المقصودين، يبقى مش المقصود فعلا كما قلنا الكافر الذي علم الله ان الكفر سيظل ملازما له حتى موته، لا يعرف ثابت على الكفر كده، وده ثابت في علم الله اني ويوم ان اولد انا وتولد انت بيكتب في صحيفتك كافر مؤمن شقي سعيد، مش كده؟ يبقى ثابت في علم الله ده هيموت ها كافر شقي، ده هيموت ها مؤمن سعيد ان شاء الله، ونسال الله ان نكون كذلك. ده ثابت كاف علم الله، واحنا قلنا كتابة الله كتابة ايه؟ علم، وليست كتابة جبر. يعني ما تقولش الله ما دام ربنا كتبني كاف هيحاسبني ليه بقى؟ مش كتب ان انا شقي وهموت كافر وثابت في علمه ده وراح خلق لي كده، طب خلاص يجي يحاسبني ليه؟ ما الاقي يوم القيامة بكل ارتياح كده واقول يا رب هلا حاسبني على الكفر؟ كنت انت اللي سجلتني اول ما اتولدت كافر، حاسبني عليك ليه بقى؟ ليه بقى؟ فنقول هذه كتابة علم وليست كتابة جبر. وهفكر، انا ضربت مثال قلت انا لو عندي ولدان، لو عندي ولدان وانت نزلت بي ضيفا فناديت عليهم قلت لاحدهما يا علي اذهب واشتري لنا ربع كيلو خيار من الراجل اللي واقف تحت البلكونه، تحت البلكونه، ورحت نبهت على الاخر يا خالد اذهب واشتري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كلفته بمليون حاجه، سبوني مليون حاجه وانت قاعد مندهش. الله، الاثنين ولاد والفرق بينهم سنة مش كتير، يعني يعتبر في سن واحدة، فلما وانت تقول هذا لما لم توزع عليهم بالسوين؟ معنى ان انت تقول الواحد اعمل لي 20 حاجة والواحد انزل جيب لي ربع كيلو خيار من تحت، ها؟ اذا حابيت احدهما وظلمت ليه؟ وظلمت الاخر، وظلمت الاخر. طب انا هروح جايب ولا وقلا، شوف انا بقول لك ايه بقى؟ اقول لك استنى هروح مطلع ورا وقلم قبل ما ينزل، انا قلت بقى راح عشان ياخد فلوس عشان ينزل، رحت مطلع ورا وقلم وكتبت لك علي الا انا قلت له انزل جيب ربع كيلو خيار من تحت هيقعد ساعة وهيطلع ثيابه ممزقة ومضيع الفلوس وهيقول لي الفلوس ضاعت قبل ما ينزل. كتاب انا قاعد بكتب قدامك اهو، خلاص خدت شرط كتاب خالد، طبعا هروح بقى كاتب في النهايه فهو فاشل، انا حكمت عليه بيت بيه قبل ما ينزل، قبل ما ينزل رحت قاعد الثاني، قلت لك الثاني بقى اللي كلفته ب 50 مشوار ربع ساعه نص ساعه بالكثير هيجي منجز، فهو ان شاء الله موفق. ولا نزلوا الاثنين والورقة دي انا كاتبها حاططها قدامك كده وقدامي اللي قلته حصل. ربع ساعة اللي قلت له هات وهات وهات جه. ساعتين اللي الخيار من تحت طلع ممزق الثياب بيبكي والفلوس راحت. هعاقبه ولا اسيبه؟ ما ترد عليا؟ هعاقبه؟ طب ما انا اللي كتبت في الورقة ان هو فاشل. مش انا كتبت في الورقة ان هو فاشل اهو. ها؟ والراجل اللي قاعد قبل يقول لي الله مش انت اللي كتبت انه هيبقى فاشل قبل ما ينزل؟ كتبت ايه بقى؟ جبرا ام علما؟ هذه بقى سؤالي بقى. جبرا علمي بحاله هو اللي خلاني ايه؟ كتبت. فعلم الله بي وبيك ها؟ هو اللي خلاه يقضي ها؟ مش كده ولا ايه؟ ان انت هتعيش ترتضي لنفسك الكفر ستموت كافرا. يبقى الكتابة اسمها كتابة ايه؟ علم وليس كتابة جبر. اذا ثابت في علم الله ان فلان هذا شقي كافر، فلان هذا سعيد مؤمن، فهو الله يتحدث عمن ثبت في علمه كفرهم، اي ثباتهم على الكفر حتى الايه؟ حتى الموت. فالذي يقضى بثباته على الكفر حتى الموت هذا فعلا لا تنفع معه ايه؟ لا تنفع معه ايه؟ ها؟ ها؟ موعظة ولا نصيحة ولا انذار؟ خلاص. لأنه ثابت في علم الله انه يعيش كافر يموت كافر، لن يقبل نصيحة على الاطلاق. ولذلك هم حكموا بانفسهم القرآن الكريم في سورة الشعراء وهو يحدث يتحدث عن قوم عاد، وحينما ارسل اليهم اخاهم هودا قالوا له ايه؟ قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. المساله بالنسبه لنا ايه؟ واحد تقول انت بينبغ في اربه ها مقطوع خلاص خلاص فانتهت فانتهت. إذا إن الذين كفروا يراد بهذا خاص، وهو الكافر الذي ثبت في علم الله ها ثباته على الكفر حتى إيه؟ حتى موت. اللي بيكون بالصورة دي لا تؤثر فيه إيه؟ موعظة أبدا أبدا أبدا. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. المسألة كما قلت سواء توعظه تخوفه تقوله زي ما بتقولوش، الاثنين سيان واحد واحد. أنا بقول لماذا خاصة الإنذار هنا؟ لماذا خاصة الإنذار هنا ولم يذكر الايه؟ التبشير. التبشير قالوا ذلك أولا لأن الإنذار هو أنجع مع النفس، أنجح مع النفس. ولذلك أنت لما كان بيقعدوا في الأوساط ولا رقية والناس في لفظ يقعدوا يكلمون عن الجنة ومش عارف ايه زي ما هم، تعال اعمل لهم محاضرة عن جهنم واللي فيها ايه اللي يحصل؟ ها؟ تلاقي الناس بتبكي وبدأت تخاف. ودي طبيعة النفس البشرية ان تأثير الإنذار فيها أقوى من التبشير، أقوى من التبشير. وذلك حتى تلاقي مع عيالك ما تقول لو نجحت هجيب لك عجلة خلاص ما تشغلش في الحكاية دي أوي، قد ما ينشغل من إنك تقول ولو سقط هوريك الويل، هي دي اللي تعمل معاه ها مشكلة مشكلة. ولذلك هي دي طبيعة النفس. يقولوا إن من عادة النفس البشرية إن انشغالها بدفع المضار دفع المضرة اقوى من انشغالها بقلب الايه؟ بقلب المنفعه. هي النفس البشريه كده بقلب المنفعه خلاص. يعني تيجي تقول لك بس الرياضه تفيد الجسم وتقوي العضلات تنشغل بيها ها؟ ممكن وممكن يلا مع لا تجيب لك منفعه لكن فلوس، لكن يجي يقولوا لك تعالى بقى ده في مكروط في الجو، ها برضو في خمسة هيهتموا وخمسمية لا زي ما بيعملوا في الرياضة، امال ايه اللي هيحصل؟ الكل هيهتم، الكل هيهتم، الكل ايه هيهتم، نقول لك هيدوا لكل واحد زاد الزيت مش كده خلاص يد ولا ما يدوه، يقول لك يا روح بطفلك هيدوا لكل طفل لعبة، ممكن تروح ممكن ما تروحش، لكن في مرض شال الاطفال منتشر وطعام عياله ايه اللي هيحصل؟ كله هيجري، هي كده النفس البشريه انشغالها بدفع المضار بيبقى اشد من انشغالها بجلب الايه؟ بجلب المنفعه. فالقران يهتم بجانب الانذار لان هو العلاج الانفع والانجع مع الكافرين، فالكافر الاصلح له الانذار اكثر من الايه؟ من التبشير، اكثر من التبشير. فدي ولذلك القران يركز عليه، وده اللي بيوافق حال الكافرين، يعني الكافر محتاج لايه؟ ليه؟ انك تنذره مش تبشر، هتقول له الجنه على ايه؟ وعمل ايه عشان ايه؟ فانت ما زلت بتخوف من الله انه حاله كمان يستدعي هذا. يبقى خاص الانذار بالذكر اولا، لان انشغال النفس بقول اهو دفع المضار اشد من انشغالها بجلب المنافع، فبيكون تاثير الانذار اقوى. اثنين، الانذار هو الشيء الذي يتناسب مع حال مين؟ حال الكافر. للاسف تكلموا عن النار واللي فيها وهو رايح، لانه رايح لها، هو رايح لها، فلا بد وان تخوفه منها. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم اللي يحصل لا يؤمنون. ما بتغيرش حاجه. يوم يجي يقول لك ايه؟ طب ربنا بقى راح قايل بقى ختم الله على قلوبهم، مش كده؟ ولذلك ايه ربنا يقول بطبع الله ايه؟ عليها. خلاص ختم؟ اه. طب ولما ختم يبقى ظلموا؟ شوف دلوقتي بتقول لا، لا ليه؟ لا ليه؟ لأنه قلنا القرآن بيتكلم عن مين؟ عن الكافر الذي ثبت في علم الله ثباته على الكفر. ثم لما ربنا يقفل له عليه ظلمه، ظلمه خلاص، لأنه ثبت في علم الله أنه قد اختاره لنفسه، سيحيا عليه ويموت إيه؟ ويموت عليه. ولذلك يجي قضية الظلم اللي يقعدوا يمسكوا الآيات في القرآن ويقول لك الظلم، شوف ربنا والقرآن اللي عندكم بيثبت لله الظلم، قول له تعالى يا حمار اف. متى يتحقق الظلم؟ يتحقق الظلم إذا منعت في حالتين، احفظوا الموضوع، في حالتين إذا منعت عن الإنسان حقا هو له أو سلبته شيئا كان معه. تمنع عني حقي تبقى ايه؟ ظلمتني، مش كده؟ تاخد مني شيء كان معايا بتاعي تسلبني اياه تبقى ظلمتني. نيجي نقول له بقى ربنا سبحانه وتعالى لما ختم على قلوبهم منعهم حقا كان لهم، هو ليه حق فين؟ في هداية الدلالة. ربنا هداه هداية الدلالة ولا ما هداهوش؟ قال له هذا الحلال وهذا الحرام وهذا الصح وهذا الغلط وهذا الكفر وهذا الإباء، باخد حق ولا ما خدوش؟ فلم يمنعه حقا هو له، هذه واحد. اثنين، سلبه شيئا كان معه، كان معاه الإيمان راح ربنا مطلعه وقفل قلبه عمل كده، يبقى أولا لم يمنعه حقا هو له ولم يسلبه شيئا كان معه وإنما ثبته على ما أحبه لنفسه. يبقى مظلم، يبقى مظلم، أحببت شيء لنفسك. ولذلك ولا استحب العمى على الهدى، استحب إيه؟ شيء واحد خلاص خليه لما حبه نثبتك عليه، يلا مرتضي لنفسك نثبتك عليه. فحينما يختم الله سبحانه وتعالى على قلوب هؤلاء لا يكون بذلك قد ظلمهم، لأنه ثبت في علمه ثباتهم على الكفر، فلم يمنعهم حقا كان لهم ولم يسلبهم شيئا كان معهم. واضح كده؟ ودي قضية الظلم، إن متى تكون ظالما؟ بقوله في حالتين، إذا بلعت المرء حقا هو له أو سلبته شيئا كان معه، ولم يكن هذا فيما فعله الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء. خلاص؟ هذه واحد. اثنين، ختم الله على قلوبهم. احنا قلنا بقى الختم وعرفناه، يطبع بحيث اللي فيها ها ما يدخلش، يبقى هيظل كفر كده، واللي بره ما يدخلش، خلاص غير قابل للايمان، غير قابل للايمان. ده بايه؟ لانه استحب بهذا، هو استحب ايه؟ بهذا. ولذلك اقول فبظلم بكفرهم، يبقى بسبب ظلمهم بسبب كفرهم، خلاص اللي احبوه وارتضوه ربنا ثبتهم ايه؟ ثبتهم عليه، ثبتهم عليه. يجي ربنا يخص القلوب، ختم الله على قلوبهم، وبعد القلوب يذكر سمعهم وأبصارهم. مش كده؟ مش كده؟ ليه؟ بدأ بالقلب وبعدين السمع وبعدين الايه؟ وبعدين البصر. خلاص؟ القلب يا اخواننا هو اللي فيه القوى العاقلة، اللي فيه القوى العاقلة. ولذلك لما يجي واحد عايز يقول أنا بفهم، أنا بفهم، سويش فوق، سويش على دماغه، شاور عليه على قلبك. المخ مش هو القوى الفاهمة ولا العاقلة، مش هو القوى الفاهمة ولا العاقلة، عشان تبقى عارف. لا، المخ ده جهاز منظم بس، لكن القوى العاقلة محلها ايه؟ قلب. يغمون لهم قلوب ايه؟ شوف، لا يفقهون بها. يبقى هي اللي فيها الفقه وفيها الايه؟ وفيها العلم، وفيها العلم. يبقى ايه؟ القوى العاقلة، القوى الفاقهة محلها ايه؟ محلها القلب، محلها القلب. ومن هنا بقى صار القلب هو الملك للجسد، سموه ملك الجوارح. ولذلك النبي يعطيها هذه القيمة، يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى إيه اللي بيوجه كل الجوارح دي؟ ولذلك كل جوارح صلاحها متوقف عليه، فسادها متوقف عليه إيه؟ قال القلب، قال القلب. ولذلك القلب له أدوات، له أدوات توصل له. الأدوات اللي بتوصل للقلب السمع والبصر. العين تشوف وتبعت له، والودن تسمع وتبعت له، وتبعت له. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هي دي بقى، هي دي اللي بتوصل للقلب العلم، اللي بيستفيد منها القوى العاقلة. ولذلك بتجد ان الانسان اللي بلا سمع وبلا بصر هتعلمه؟ تعلم ايه؟ تعلم ايه؟ لان الموصلات للقلب اللي حصل تعطلت، خلاص تعطلت انتهى. فهيستقبل الذات. طيب لو ما بيشوفش هنقول له، ولو ما بيسمعش هنشاور له، لكن لا بيشوف ولا بيسمع. تعلمه ازاي؟ تعلمه ازاي؟ يبقى رقم واحد القلب ملك في القوى العقلية، اللي لو اتعطلت ايضا فيه برضه لا هتستفيد لا بسمع ولا بصر، زي المجنون ما هو له سمع وله بصر لكن مستفيد بحاجة ابدا. يبقى هو الملك. لكن الملك ده محتاج لايه؟ محتاج ليه؟ ها؟ لأعوام بقى يوصلوا له. يبقى هم السمع والايه؟ السمع والبصر اللي يبتدوا يعملوا ايه؟ يرسلوا ليه؟ يرسلوا للقلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طب عشان تعلموا عمل ايه؟ جعل لكم السمع والأبصار والايه؟ والأفئدة. هذه محصلات العلم، سمع وبصر والأفئدة، يوصلوا لمين؟ للأفئدة اللي هي ايه؟ القلب، القلب يؤدي للقلب. فليحصل ايه؟ انت شفت وتلاقيها في نفسك كده، عايز تعرف القلب عندك صح صح، تعدي واحدة متبرمة. الجهاز اللي بيوصل للقلب في الحالة دي ايه؟ العين، مش كده؟ تروح بصر. ده بيحصل في ثانية، تبعت للقلب تقول له الحق الحق للعين، لا عيب ضماضي، هتروح عاملة كده مش كده؟ طب ولو القلب فاسد؟ الله بحلائك مش عاملة كده. يبقى مين اللي بيوجه الجوارح؟ القلب. يبقى فعلا لو صالح، لو صالح ايه اللي يحصل؟ كل الجوارح هتبقى ايه؟ صالح. صالح فاسد كله هيبقى فاسد، كله هيبقى فاسد. اللي بعد ما قال العين بص وبحلاقي هيقول للرجل الله وراها، والايد شوف شغلك كده، قلب خربان خربان، هتاخد منه ايه؟ سبحان الله، سبحان قلب صالح مش هتلاقي كلام ده خالص. كذلك السمع، كذلك السمع، تسمع برضه يؤدي للقلب. ها فبتسمع شيكابيكا وضربوك، يخليك بقى تتميل وتترقص وتهجس وتقطع تعمله تعمله خلاص. لا تسمع تستنكر تكره الخيبه دي. اللي بيوجه ده مين؟ اللي بيوجه ده مين؟ يبقى هو الملك. يبقى فعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا صلح فصلح الجسد وايه؟ كله، واذا فسد فسد الجسد كله. فعلا الا وهي القلب، القلب. بيقولوا بقى ان هو سمي قلبا لتقلبه، ما بيثبتش على حال. اللي بيحبه النهارده ممكن يكرهه بكره، واللي عاجبه النهارده ما يعجبوش بكره، واللي راضي عنه النهارده ما يرضاش عنه بكره. ولذلك نحن نحتاج الى قلب ثابت يثبت على التقى والصلاح. فكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. يقول كل ما تثقل القلب بالإيمان بتثبته، كل ما تثقله بالإيمان ثبته ثبته. ولذلك تجد حديث القرآن والسنة عن القلب حديث خطير جدا وطويل جدا وكثير جدا وكثير جدا. ولذلك يجي النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقسم قلوب الناس الى قلبين، الى قلبين. هذا بقى قلب المؤمن وقلب الايه؟ الكافر. يوم في الحديث الصحيح حديث حذيفه يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. بيجوا يعملوا حصيره يدخلوا فيها الايه؟ ها الاعواد دي، عود ايه؟ عود، ويلفوا حواليه بالخيط ويجيبوا اللي بعده يلفوا حواليه بالخيط، لحد ما يعملوا حصيره كلها. الفتن بتتعرض على القلب زي ايه؟ عرض الحصير، عود عود، فتنه فتنه. فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء. حب الفتنه دي وخد ادي نقطة سودة، حب الفتنة دي وخلها ادي نقطة سودة. يظل به الامر هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسود القلب كله. خلاص. وايما قلب انكرها، خلاص بقى رافضها، ايه الكلام الفاضي ده؟ واخد بالك؟ نكتت فيه نكتة بيضاء، ويظل الامر كده حتى يبيض القلب كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب إلى قلبين. قلب، قلب أسود مرباد كالكوز مدخليا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إلا ما أشرب من هواه. تعالى هات كوز مقلوب، عارفين الكوز؟ كوز هاتوا كده مقلوب، تعرف تحط فيه حاجة؟ ها؟ أي شيء نافع تعرف تحط فيه؟ مليان إيه؟ طول ما هو مقلوب كده يبقى اسمه مليان إيه؟ هوى. مليان إيه؟ هوى. فالقلب الأسود عمز القوز المجاحي المقلوب ليس فيه إلا الإيه؟ إلا الهوى. إلا الهوى يعني إيه؟ إلا الهوى يعني إيه؟ اللي عايزه اللي شايفه حلو يبقى حلو، واللي شايفه وحش يبقى وحش. فلو إني شايف إن الصلاة مش حلوة مش عايزة مش ماشي على هواء يطلع فيها مليون عيب، شايف إن اللحية مش كويسة عايزه، إن قب مش كويس، واخد بالك؟ اللي بيصلوا مجرمين ما هو ماشي بالإيه؟ ماشي بالهوى، عنده الثواب. وهم الظلمة كده والكفرة كده، قالوا لهم هواهم، قالوا لهم ايه؟ هواهم. اللي خلى فرعون يقول للصحراء وانكم من المقربين وهتبوا وهتبوا، هو اللي جابهم. فجأة بقى بيقول لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. ليه؟ ليه عمل خلف هواه؟ خلف هواه مش كده؟ خالف هواه. وده تلاقيه في المجتمع اللي احنا حتى عايشين فيه، في اي مجتمع، كل المجتمعات دلوقتي، كل المجتمعات دلوقتي. خلاص، وانا بتكلم مع احد المسؤولين في مصر، قل ايه اللي حاصل وايه رايك في اللي حاصل؟ قلت له والله سبحان الله يعني شيء يؤسف له. قال لي بس انا يعني بصدق كده فرقعوا البرقعوا كسروا يعملوا ده صح؟ قلت له والله بصدقي غلط ولا يرتضيه الاسلام. الاسلام لا يبيح لا قتل ولا لسف ولا فرقع ابدا، مش هي دي الوسيله للتغيير ابدا. قال لي شفت والله يا اخي ديننا ده عظيم. قلت له بس انا برضه عايز اقول لك حاجه، والاسلام برضه لا بيحب شرع الهرم ولا الرقص ولا الحفلات اللي بتقعد للصبح والبذخ اللي بتعمل عليها ولا لعب العيال وينفق عليهم. قال لي لا لا لا لا بس ما سالتش عن ده. ايه في اللي على الحته دي؟ بقى ماشي بالايه؟ بالهوى. بقى ياكوز ياكوز ماشي بالهوى. هوى تديله اللي على هواه قوي حلو قوي قوي قوي، بعدت عن هواه. هو القلوب السوداء كده تعرف ان ده قلب اسود، هو ده القلب الاسود المربات ده، بقى تعرف اللي هو كان الكوز ايه مجخيه ما يمشيش غير بالايه؟ هوى، يعني بما يهوى. ولذلك اللي ماشيين بقانون الهوى ما تلاقيهمش ثوابت، ما تلاقيهمش ثوابت ابدا. النهارده ده حبيبه، بكره ده ها عدوه، النهارده ده صح لا بكره بقى ها غلط كده، تبع ويدور. يعني انت فاكر لما عمل بيدوروا على قانون الخلع هما بيحبوا الاسلام؟ ما قانون الخلع ما في القران الكريم بقى 14 قرن، ما فكروش ليه في غير النهارده؟ عشان بقى لهم فيه ها ايه؟ ايوه هوا هوا. فبقت قوانين بقى حريه المراه وحق المراه وبتاع، واللي عايزه تسافر براحتها ها وتعمل اللي هي عايزاه خلاص، مش عاجبك اخلع وتروح خلعاك. ويا سلام بقى والعيال يزفوا ابنك في الشارع يا ابن المخلوع، وتبقى حاجه بقى بسم الله ما شاء الله تمشي. هوا تدور على كده. قانون اصحاب القلوب السوداء هو قانون الايه؟ قانون الهوى. قانون الايه؟ الهوى. القلب الابيض بقى قانونه قانون الايه؟ السماء، قانون الحق. قانون الحق تلاقي ثوابت ثوابت. الغلط عند زيد، عند عبيد، عند ابوه، عند نفسه، كله غلط يبقى هو غلط. الصح كله هي كده قانون ثابت، مش حابش فيه بيه النهارده صح بكره غلط، مع ده صح معايا غلط ها لا طب اخد منه الحته دي واسيب الحته دي. فهي القلوب كده، يا ابيض يا اسود، اسود بتاع هوا. واهل الكفر كده والكافر كده والكافر كده. ولذلك انا قلت ان صدام الحق مع اهل الكفر انه جاء لا يوافق هواهم، لا يوافق هواه. وقلت لكم لما مسيلمة الكذاب ادعى انه شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، النبوة بينه وبين النبي، احد الذين اتبعوه لما تاب وعاد عن ردته بيقسم يقول والله ما اتبعت مسيلمة تصديقا له، فوالله إني كنت أعلم أنه كذاب غير أنني كنت أجد عنده هوايا. بس هو قال لي خمرة، ها الخمرة حلال ولا حرام؟ حلال. يا مش ها يا خلاص ده مسيلمة الكذاب حاجة حلوة يبقى نبي ولا لا؟ ولذلك أي واحد ماشي على الهوا كده موف اعملوا في خاص وزير مش ماشي على الهوا، غير بقى مش ماشي على الهوا خربوا بيت ابوه واخد بالك، هوا كل ده ايه؟ تبع للهوا. ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه ايه تبع ايه لما جئت به. ولذلك اعتقد المؤمن الحق بيخالف هواه اتباعا للايه؟ اتباع للحق. هو ده المؤمن الحق. ومن هنا كما قلت القلب بقى ده يعني حاجة خطيرة جدا في الإنسان. ولذلك القرآن يكلمك عن القلوب السليمة والقلوب المريضة مش كده؟ وذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء إلا من إيه؟ أتى الله بقلب إيه؟ سليم. شوف الكلمة قلب إيه؟ سليم. فعايزين القلب الإيه؟ سليمة. فدول بقى قلوبهم سليمة أبدا، قلوب فاسدة. ولذلك القرآن يصفها بالختم وبالطبع وبالمرض وبالفساد وبالقسوة مش كده؟ كل دي أوصاف. ولذلك هيجي لنا يوم إن شاء الله نقعد نتكلم عن أوصاف القلوب. شوف ربنا وصف قلوب الكافرين بكم وصف، وصف قلوب المؤمنين بكم وصف، وصف قلوب المتقين بكم وصف. تتعجب وتلاقيها مراحل كده، خد بالك مراحل زي الحضانة والابتدائية والإعدادية والثانوية والكلية والدبلومة والماجستير والدكتوراه والأستاذية، مراحل كده. فهتلاقي أهل الكفر دول ينتقلوا من إلى لحد ما يصل إلى القلب القاسي، خد الأستاذية بقى خلاص في البلد بس كده في قسوة القلوب، وتشوف المنافق راح فين والمؤمن راح فين، وتفتش في نفسك. والله تفتش في نفسك. ولذلك انت لو قاعد وبتستمع الى قضية حق وقيل فيك الحق ان قبلته بيت من اصحاب القلوب البيضاء، فلئن لم يعجبك بيت من اصحاب القلوب اللي ايه بتوع الايه بقى بتوع ايه بتوع الهوى دول كوز بتاع الهوى ده. فلازم تصلح هذا في نفسك. فالقرآن الكريم شوف يبدأ بذكر القلب، لأن اتفقنا أنه ليه الملك الموجه للأعضاء، فصلاح الأعضاء بيتوقف على صلاح القلب، فساد الأعضاء بيترتب على فساد الايه على فساد الايه على فساد القلب. ولذلك مهم جدا، ودائما أقولها لإخواننا كلهم، احنا للأسف الشديد بنهتم بمعالجة الأمراض العضوية للقلوب. القلب فيه بوط، فيه دبة مش كده، فيه صمام مش عارف ايه، يجري ويسافر ويروح المانيا ويعمل. فانت بتهتم بالصلاح العضوي ده، فيه صلاح اخطر واشد. ليه؟ الصلاح العضوي ده بيتوقف عليه دنيتك، الصلاح المعنوي بيتوقف عليه اخرتك. من هنا كان ينبغي ان يكون له اهتمام بالقلب، ها في امراضه المعنويه، ها ينبغي ان يكون له اهتمام على قدم وساق، انك تقعد تتعرف على امراض القلوب كده من القران والسنه، وتقعد تفتش في نفسك انا عندي المرض ده ولا ما عنديش، وانت اضرب نفسك عند كل مرض له ظواهر، عندي ولا ما عنديش، في ولا ما فيش، تفكر في كل ده، تفكر في كل ده. فدي مسألة مهمة جدا، خطيرة جدا، حساسة جدا، ينبغي نحن نلتفت إليها. فالقرآن يبدأ به ويتم به ختم، لأنه مادام اتختم عليه خربت كل الايه؟ كل الأعضاء. ده مش على القلب وبس، لا ده على ما يوصل للايه؟ للقلب. الآلات كمان فاسدة، الآلات مش الملك فاسد وبس، لا ده كمان الرعية ها فاسدة. ايه؟ الآلات فاسدة. ختم الله على قلوب، عرفنا ربنا بدأ بالقلب ليه؟ وعلى ايه؟ سمعه وعلى أبصاره. يبقى قدم السمع على البصر ليه؟ احنا عرفنا القلب له له حق التقديمه لانه ايه؟ المالك. طب السمع هنا تقدم على الايه؟ البصر ليه؟ فأهل العلم قالوا ان السمع اهم من البصر لأسباب عدة. أولها إن السمع شرط في النبوة بخلاف البصر. أما هم يتكلموا عن الأنبياء، ما يجوز في حق الأنبياء وما لا يجوز. مش الأنبياء في حدام نجوز وحقهم وحدام نجوزي، خلاص؟ ما يجوز في حق الأنبياء وما لا يجوز. فقوم يتكلموا عن الأمراض، عن الايه؟ الأمراض. فقالوا انه يمرض كسائر الناس، ده يجوز، يجيله صداع، يجيله مغص، ها يجيله حمى، كل ده شيء وارد، كل ده شيء وارد. وشفنا سيدنا أيوب قعد كام سنة مريض، والله 7 سنين مريض ومنابه، لما لا يجوز. لكن لا يجوز في حقيم الأمراض المنفرة، يعني ما يبقاش النبي عنده جرب يوم يجي يقول لك تعالى ادعوك إلى الله امشي وعسايب وجان، وليك حق، مش عنده جرب، ما يبقاش عنده جذان، خلاص. فالأمراض المنفرة دي ما لا تجوز في حقيم. فلما هم يتكلموا عن العمى والصمم اتفقوا جميعا على أنه لا يجوز أن يكون النبي أصما، ما ينفعش يبقى نبي ما بيسمعش، ما ينفعش. ينفع؟ طب انت شوفها كده ينفع؟ طب ينزل الوحي يقول له ايه؟ يشاور له؟ ما ينزل يعمل له ايه؟ ما لازم يسمع، خلاص؟ طيب وكيف يجادل الناس؟ كان هو مش سامع اللي بيقولوه، مش سامع اللي بيقولوه، فكيف يجادلهم؟ فمنعوا في حق النبي أن يكون أصما، واختلفوا في العمى. فطرأ أن بعض أهل العلم جاوز على النبي أن يكون أعمى، وقالوا إن سيدنا يعقوب مكث فترة من الزمان فاقدا للبصر، وكالنبي مش كده؟ فهذا لأول حاجة، إن السمع شرط في الإيه؟ شرط في الإيه؟ في النبوة، في النبوة، خلاص؟ 2، وشرط السمع شرط في إقامة الحجة على الناس. واحد شاف النبي لكن ما سمعش دعوته، ما سمعش دعوته، هو قبل ما يقول النبي انا رسول، مش في ناس كانوا مشركين موجودين وقبل ما يقول انا رسول ماتوا، نقول لهم عشان شفتوه قامت عليكم الايه؟ الحجة. ينفع؟ يبقى لازم يكون ايه؟ سم. اللي معاش عايش مع النبي شافه وقبل ما يسمع منه مات، قامت عليه الحجة، يبقى السمع يقيم عليك الايه؟ الحجة، مش الرؤية. ادي 2، ثلاثة. السمع لا يتوقف على جهات مثل في البصر، يعني ألا لو باصص كده هفترض ان انا قاعد في الوسط، فانا باصص للي قدام مني، لا هشوف اللي على يميني ولا عن شمالي ولا اللي ورايا، لكن لو اتكلمه هسمع الكل. يبقى السمع لا يتوقف على ايه؟ على جهه، بخلاف الايه؟ البصر. فانا لو ركزت في الشنطه دي اهو، انا بصنع الشنطه وبصلها، انا ده شايف محمود، شايف بقى اللاعبين، والله ابدا، لكن لو اتكلمه اسمعه. يبقى البصر يتقيد بجهه، السمع لا. البصر لا يدرك ما خلف الجواهر والاشياء، يا اهو اخواننا في الميضه هم عمالين يتكلموا، انا شايفهم ابدا، لكن لو اتكلموا يبقى السمع يجيب اللي ورا الحواجز اهو، الجواهر الاشياء. البصر لا مش كده؟ فلو وقف ورا الحيطه اتكلم اسمعه، لكن ما اعرفش اشوف صح؟ يبقى دي حاجه كمان اهو. خلاص، حاجه تاني خمسه، ان السمع اسبق في الوجود على البصر. ان الطفل ينزل ما يشوفش، لكن ايه اللي يحصل؟ بيسمع. ولذلك الطفل بيعرف امه في البدايه بيحفظها كده من حاجتين، ريحتها وصوتها. صقر صدرها ده بيعرفوا ان دي امه من ريحتها وصوتها، لكن بيقعد فتره مش مركز. ولذلك يبقى شاحب البصر كده، شخص البصر كده. خلاص، سته، السمع مرتبط به النطق، الخط واحد، ولذلك لو انقطع سمعه بينقطع ايه؟ نطقه. لكن ده مش مرتبط بالايه؟ بالبصر. لا، تقوم تقعد تتكلم بقى، ولذلك لما قعدوا يعملوا مقارنات بين السمع والبصر تلاقي عجب. وانا ذكرت لك اشياء على سبيل الايه؟ المثال اهو. خلاص، ولذلك حتى ما تخاطب به ايمانا يرتبط بالسمع. انت مؤمن ان في جنة؟ مؤمن ان في ملائكة؟ مؤمن ان في نار؟ مؤمن ان في صراط؟ شفتهم؟ ولذلك دي لما يجي يدرسوها في علم التوحيد يسموها السمعيات، ان انت امنت بها عن طريق ايه؟ عن طريق السمع، مع انك ايه؟ ما شفتهاش. فبقول ان شاء الله تعالى لما ذكرناه آنفة، كان السمع ارقى واعلى من الايه؟ من البصر، واستحق ان يكون مقدما على البصر. هناك شيء اخر يلفت النظر غير التقديم والتاخير، انظر الى الايه اقراها. الله سبحانه وتعالى يقول: ختم الله على قلوبهم، فلما تحدث عن السمع والبصر قال: وعلى ايه؟ سمع ده مفرد اللي جنب سمعهم، هم ده ضمير، لكن سمع ده مفرد اللي جنب مفرد. وعلى ايه؟ ابصار ده مفرد اللي جنب. فلما تحدث عن السامع تحدث عنه بصيغة الإفراد، ولما تحدث عن البصر تحدث عنه بصيغة الايه؟ جمع. ولذلك بل الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الايه؟ السمع وايه؟ والأبصار. فيجي عند السمع يستخدم صيغة الإفراد، ويجي عند البصر ويستخدم صيغة الايه؟ الجمع. ليه؟ حتى تضم هذا إلى ما ذكرناه آنفا. قال لي إن مدركات السمع واحدة، اللي هي إيه؟ الصوت. مدركات السمع اللي بيدركه السمع بيدرك إيه؟ بيدرك إيه؟ الصوت. الصوت اللي بيطلع من محمود ده اسمه إيه؟ صوت. واللي طلع منه اسمه إيه؟ واللي عملت ده كده اسمه إيه؟ صوت. فمدركات السمع واحدة اللي هي ايه؟ صوت. اي شيء ما يحدثش صوت مش هيصل ايه؟ للسمع. يبقى مدركات السمع شيء واحد فوحد السمع، لكن مدركات البصر شيء واحد. انت بتشوف الانسان وبتشوف الحيوان وبتشوف البيت وبتشوف العربية وبتشوف الموتوسيكل وبتشوف الاكل وبتشوف الشرب وبتشوف. يبقى مدركات البصر مالها؟ متعددة. ومدركات السمع واحد. مدركات السمع واحدة اللي هي الصوت، ومدركات البصر متعددة. كل ما يضرب مع الاختلاف والتباين إنسان حيوان كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فقالوا لأجل هذا وحد السمع لأن مدرك السمع واحد، وجمع في البصر لأن مدرك البصر متعدد. خلاص. يوم الآية بقى تيجي تقول ختم الله على قلوبهم على إثنى وعلى سمعهم، يبقى السمع الآخر إيه؟ بختم عليه. طب ما هو بيسمع. طب احنا قلنا القلب اللي اتختم عليه ثابت فيه الكفر وما بتدخلش حاجة تانية، مش كده؟ لكن السمع زي ما بيخشله هرس بيخشله ايه؟ القرآن. يخشله ولا ما يخشلوش؟ يبقى ختم عليه ازاي؟ يبقى ختم عليه ازاي؟ وبعدين يجي على البصر يقول وعلى أبصارهم ايه؟ غشاوة. الغشاوة الشيء الحاجب عن الرؤية. طب هو ما بيشوفش؟ يبقى السمع بيخشله والبصر بيشوفه، فكيف ختم الله على السمع وجعل على البصر غشاوة؟ كيف صحيح؟ كيف صحيح؟ اللي هيجاوبك القرآن برضه، اللي هيجاوبك القرآن برضه، سبحان يعني الإجابة موجودة فين؟ في القرآن مش في الصورة. ما تبص في المصحف ولا ده مش في الصورة، مش في الصورة. اللي هيجاوبك القرآن برضه بس مش في الصورة. طب أين أجد الإجابة؟ عايش تعرف؟ يبقى إن شاء الله تعالى هديني يوم الجمعة إن شاء الله وخلف. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.